بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، كنا بالأمس قد شرعنا في ذكر القاعدة الأولى من منظومة العلامة السعدي عليه رحمة الله، وهذه القاعدة التي مضت هي الأم للقواعد الفقهية، الأم للقواعد الفقهية، وهي قاعدة الأمور بمقاصدها، أو قاعدة فقه النيات، أو قاعدة فقه النيات. ثم قال العلامة السعدي عليه رحمة الله في القاعدة الثانية، وهي أشبه ما يكون بالقاعدة الأصولية، أشبه ما يكون بالقاعدة ماذا؟ الأصولية. قال عليه رحمة الله: الدين مبني على المصالح في قلبها والدرء للقبائح، فإن تزاحم عدد المصالح فقدم الأعلى من المصالح، وضده تزاحم المفاسد يرتكب الأدنى من المفاسد. هذه ثلاثة أبيات، هذه ثلاثة أبيات. قال العلامة السعدي عليه رحمة الله: الدين مبني على المصالح. ما المقصود بالدين؟ هل المقصود بالدين أي الأديان، أو هذا الدين الدين الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم الأول هو الصحيح؟ الأديان مبنية على المصالح، الأديان التي نزلت عند رب العالمين سبحانه وتعالى مبنية على المصالح. فالدين هو العمل، الدين هو العمل، فإن الدين قد يطلق على العمل وقد يطلق على الجزاء، الدين قد يطلق على العمل وقد يطلق على الجزاء. قال عليه رحمة الله: الدين مبني على المصالح. والمصالح جمع مصلحة، المصالح جمع مصلحة، والمصلحة هي المنفعة، والمصلحة هي المنفعة التي تحصل للإنسان. والمنفعة التي تحصل للإنسان إما أن يحصل للإنسان طمأنينة أو فرح أو سرور في الحال أو في المآل، في الحال أو في المآل، هذه منافع، هذه تعتبر ماذا؟ منافع. فالمصالح المقصود بها المنافع، المصالح المقصود بها ماذا؟ المنافع. وعبر السعدي عليه رحمة الله بقوله المصالح عن المأمورات، فإن المصالح أصلها المأمورات، فإن المصالح أصلها المأمورات، فالمقصود بالمصالح هي المأمورات. فلماذا أتى بالمصالح مقام المأمورات؟ لأنها ثمرة المأمورات، ثمرة ماذا؟ المأمورات، من الأمر الواجب والأمر المستحب تحصل المصالح، تحصل ماذا؟ المصالح، فهي أثر، فهي أثر لما أمر الله جل وعلا به، أمر إيجاب أو أمر استحباب. فإذا قيل لك ما هي المصالح تقول كل ما أمر الله جل وعلا به، كل ما أمر الله سبحانه وتعالى به فهو مصالح، أمر إيجاب أو أمر استحباب. فيعبر الفقهاء بقولهم المصالح، يعني التعبير هذا عن المأمورات، هذا التعبير عن المأمورات. فالمصالح كما قلنا جمع مصلحة، والمصلحة هي المنفعة، قد تكون حسية وقد تكون معنوية، يجد الإنسان في قلبه راحة، طمأنينة، فرحا، سرورا. ما هو الذي يحقق له هذه المنافع؟ امتثاله للمأمورات، امتثاله للمأمورات يجني هذه المنافع، يجني هذه المنافع. وهذه المنافع التي يجنيها العبد سواء كان في الدنيا أو في الآخرة، وجناية منافع المأمورات في الآخرة أعظم، جناية مصائل منافع ماذا؟ المأمورات في الآخرة أعظم. وهكذا أيضا يجد منافع ماذا؟ المأمورات في الدنيا، سواء كانت حسية أو كانت ماذا؟ معنوية، سواء كانت حسية أو كانت معنوية. وتحت هذا التقسيم، وهي ما يتعلق بالمصالح، تحت هذا التقسيم ما يتعلق ماذا بالمصالح، التقاسيم نحن نمر عليها مرورا، لأنه سيأتي في الكتاب الثاني بإذن الله عز وجل بسط هذه ماذا المصالح. المصالح باختصار قد تكون ضرورية وقد تكون حاجية وقد تكون تحسينية. هذا التقسيم الأول. هذا التقسيم الأول. فإن المصالح لا تخرج عن واحد من ثلاثة. المصالح لا تخرج عن واحد من ثلاثة، بمعنى أن المصالح والمنافع لا تخرج عن واحد من ثلاثة بالاستقراء. إما أن تكون من قسم الضروريات. ما هو الضروري؟ هذا الذي يتوقف عليه الدين والدنيا، أو تتوقف عليه الحياة، أي توقف عليه أمر الدنيا وأمر الدين. ما توقف عليه أمر الدنيا وأمر ماذا؟ الدين. هذا عند العلماء يسمى بالضروري، وهي ما يعبر عنها بالكليات الخمس، الذي جاءت كل الشرائع بحفظها، وهي ما يتعلق بالدين، ما يتعلق بالنفس، ما يتعلق بالعقل، ما يتعلق كذلك بالمال، ما يتعلق بالعرض، ومنهم من يزيد سادسا وهو النسب، كل الشرائع المنزلة عند رب العالمين سبحانه وتعالى كلها جاءت بالمحافظة على هذه الكليات. لماذا جاءت المحافظة على هذه الكليات؟ حتى يبقى الدين والدنيا، فإن هذه الكليات إذا ذهبت لم يبقى دين ولا دنيا، وإذا ذهب واحد من هذه الكليات اختل أمر الدين والدنيا، أمر الدين والدنيا. فكلما توقف عليه أمر الدنيا وأمر ماذا؟ الدين في هذه ماذا؟ الحياة. اعلم أنه ماذا؟ كلي، يعبر عنه بالضروري، ومن أجل الحفاظ على هذه الكليات جاء الشارع بالأمر بالإيجاد والإعدام، كما يقول الإمام الشافعي رحمه الله، جاء الشارع بالإيجاد وبالإعدام. الإيجاد يعني أشياء حتى تبقى هذه الكليات، لهذا أمر ماذا؟ بالصلاة حتى يبقى الدين، أمر أيضا كذلك يعني ماذا؟ بنشر العلم حتى يبقى ماذا؟ الدين. أمر بالمعروف والنهي عن المنكر حتى يبقى ماذا؟ الدين. وهكذا يقص عليها باقي الأشياء الذي بها يبقى الدين، وهكذا أيضا كذلك أمر بالتحذير من الشرك ومن الردة ومن البدعة من أجل أن يبقى الدين، من أجل أن يبقى ماذا؟ هذا الكلي، ألا وهو ماذا؟ الدين، هذا في جانب ماذا؟ يعني في جانب الإيجاد. في جانب الإيجاد أمر بالصلاة، أمر بالطهارة، أمر كذلك يعني ماذا؟ بالأمر بالمعروف، النهي عن المنكر، أمر كذلك يعني ماذا؟ بتعليم العلم ونشر ماذا؟ العلم. من حيث الإعدام، أنه يقتل المرتد حتى يبقى الدين. إعدام، ما يتعلق بشيء يسمى ردة، أو إعدام ما يسمى بشيء بدعة، وهكذا. فالدين، فقيام هذا الكلي وهو ماذا؟ الدين. قيام هذا الكلي وهو الدين يقام بأمرين، أمر إيجادي وأمر إعدامي، كما يقول الإمام الشاطبي عليه رحمة الله. وما من شيء إلا وله مكمل. هذا يطول يعني شرحه، سيأتي معنا إن شاء الله في الكتاب ماذا؟ الثاني. القسم الثاني فيما يتعلق بالمحافظة على النفس. من أجل المحافظة على الأنفس شرع الشارع القصاص، حتى ينزجر ماذا؟ الناس عن القتل، لأن ذهاب النفس ذهاب ماذا؟ البشرية، وذهاب ماذا؟ الإنسانية التي تعمر هذه ماذا؟ الدنيا، وتعمر هذه الأرض بعبادة الله سبحانه وتعالى. فإذا ذهب البشر ما بقي، ماذا؟ ما بقيت دنيا، فشرع الله سبحانه وتعالى القصاص، فهذا يسمى أمر يعني إعدامي، إعدامي أي بمن وجد منه هذا ماذا؟ الشيء، فلا بد ماذا؟ أوجب الكفارات، أوجب الديات، أوجب ماذا؟ القصاص. ونهى أيضا عن ما يتعلق بالإشارة بالسلاح للمسلم إلى غير ذلك. وهكذا أيضا ماذا؟ فيما يتعلق ببقاء يعني هذا ماذا؟ الإنسان، ببقاء هذه ماذا؟ النفس. أيضا كذلك يعني ماذا؟ أمر بالأكل، أمر بالشرب، حتى أشياء يعني وجودية حتى يبقى الإنسان، وأشياء يعني لابد ماذا؟ أن تعدم حتى ماذا؟ يبقى ماذا؟ الإنسان. وهكذا فيما يتعلق مسألة تحريم ماذا؟ الخمر، وذلك يعني، وهكذا فيما يتعلق بالكلي الثالث وهو بالمحافظة على العقول، حرم المسكرات، حرم المخدرات، أمر بإعدامها، وفي جانب آخر أيضا أمر بتقوية ماذا؟ العقل، بأشياء حتى يبقى ماذا؟ العقل. وهكذا أيضا في جانب ماذا؟ في جانب يعني ماذا النسل، في جانب ماذا النسل أمر بالنكاح، أمر ماذا بالنكاح وأبغض الطلاق، أمر بالنكاح وأبغض ماذا الطلاق، وهكذا في جانب ماذا الأموال، في جانب ماذا الأموال يعني نهى عن بعض المحرمات حتى يبقى ماذا المال، وأمر أيضا بقطع يد ماذا السارق حتى يبقى ماذا المال الذي به قوام هذا الإنسان في هذه ماذا الدنيا. فعلى كل القسم الأول من المصالح ما يسمى بالكلي وما يسمى بالضروري، وهذا بقاؤه بقاؤه موقوف على أمرين، أمر إيجادي وأمر ماذا إعدامي، أمر إيجادي وأمر ماذا إعدامي، حتى تبقى هذه ماذا الكليات، وإلا ذهبت الدنيا والدين أو اختل أمر الدين والدنيا إذا ذهب واحد من هذه ماذا الكليات. القسم الثاني ما يسمى بالمصالح الحاجية، ما يسمى بالمصالح الحاجية أي بمعنى إذا ذهبت لا تذهب الدنيا ولا يذهب ماذا الدين، لكن يجد الإنسان حرجا ومشقة، يجد الإنسان حرجة ومشقة أي ما يؤدي به، لا يؤدى به الأمر إلى الهلاك، فيذهب الدين وتذهب ماذا الدنيا، لكن يحصل على الإنسان تعب وعانت ومشقة من هذه الأشياء التي يتوقف عليها ذهاب العنت والمشقة، أن الشارع غير في نظام بعض العبادات، غير الشارع في نظام ما بعض العبادات مراعاة لحال المكلفين، مراعاة لحال حال ماذا المكلفين، فإن الإنسان إذا ذهب إذا سافر يجد ماذا مشقة، فرخص له الشارع في الجمع بين الصلاتين والقصر للصلاة والإفطار المسعى الخفين ثلاثا إلى غير ذلك، كل هذا مراعاة للإنسان حتى يرفع عنه الحرج والمشقة، حتى يرفع عنه الحرج والمشقة. لكن إن صلى أربعا في السفر ما سيموت، ما سيموت، لا يذهب دين ولا دنيا، لا يذهب الدين ولا تذهب الدنيا، لكن يجد الإنسان حرجا، فما توقف عليه أمر ماذا الحرج والمشقة اعلم أن هذا من قسم الحاجي، أن هذا من قسم ماذا الحاجي، ولهذا جاء يعني عن الشارع أنه رخص في بعض الأشياء من أجل رفع العانت والحرج عن هذا ماذا الإنسان، حتى يبقى في سعة من أمره، حتى يبقى الإنسان في سعة ماذا من أمره، وسع عليه الشارع بالتخفيفات، بالتخفيفات في أبواب الحرج والمشقات. القسم الثالث ما يسمى، أي القسم الثالث من المصالح ما يسمى بالتحسيني، ما يسمى ماذا بالتحسيني، بمعنى إن لم يفعل الإنسان هذا الشيء ما ذهب الدين ولا الدنيا، وهكذا لم يلحق الإنسان حرج ولا عنه، ولكن هذا التحسيني من كمال الأخلاق ومن زينة ماذا العادات، من كمال الأخلاق وجميل العادات أن تبقى، أن يبقى هذا ماذا الأمر بين الخلق، هو رد السلام، صلة الأرحام، كذلك يعني ماذا الإحسان إلى الجار، كذلك يعني تضيف ماذا يعني، كذلك يعني ماذا ضيافة ماذا الضيف إلى آخر هذه ماذا المحاسن، إلى آخر هذه ماذا المحاسن، منها ما يكون من قبيل الواجب ومنها ما يكون من قبيل المستحب، يعني لا يشترط في هذا التحسين أن يكون كل ماذا من قبيل المستحب، بل منه ما هو واجب ومنه ما هو مستحب، لكن ها بتحسين ماذا التحسين يعني ماذا يجمل الإنسان، يجمل الإنسان، وهكذا أيضا ماذا يمدح ماذا الإنسان، فهو من جميل العادات ومن حسين ماذا الأخلاق، فهذا عند العلماء يسمى بالتحسين. واعلم أنها لا تخرج المصالح عن واحد من الثلاثة، مهما أتيت بشيء نقول لك هذا ضروري، هذا حاجي، هذا تحسيني، فما كان من قبيل المكملات الذي يحصل بها ماذا التزيين والتجميل في الأخلاق وفي العادات، اعلم أنه عند العلماء ما يسمى بالتحسيني. لماذا؟ لأنها لا تتوقف عليه الحياة ولا يتوقف عليه الدين، وأيضا لا يلحق الإنسان مشقة ولا عنة ولا تعبا بتركه، معنى ذلك أنه ماذا تكميل، هذا ما يسمى بالتكميل، وإن كان من هذه الأشياء ما هو من قبيل الواجبات، بر الوالدين، صلة الأرحام، هذا من قبيل القسم الثالث، من قبيل القسم ماذا الثالث، من قبيل القسم ماذا الثالث. لو بحثت من اليوم إلى يوم القيامة لا تجد مصلحة ثالثة يعني تزاد على هذه الثلاث، أي لا تجد مصلحة الرابعة تخرج عن هذه الثلاث المصالح التي يعني ماذا رعاها الله سبحانه وتعالى في عباده في هذه الدنيا، هي ثلاث، هي ماذا ثلاث ماذا من المصالح، كلية يسمى بالضرورية، حاجية، وهكذا القسم الثالث ما يسمى بالتحسيني. والمصالح أيضا عندهم ماذا أيضا أقسام، من المصالح ما يكون من قبيل الخالص، ومن المصالح ما يكون من قبيل الراجح، وهكذا فيما يتعلق بالمفاسد، منه ما يكون من قبيل الخالص ومنه ما يكون من قبيل ماذا؟ الراجح أيضا. وهكذا أيضا المصالح رتب، أيضا المصالح أيضا ماذا؟ رتب، منها ما يكون في أعلى عليين من المصالح، ومنها ما يكون في الأدنى، ومنها ما يكون في الوسط. وهكذا فيما يتعلق بالمفاسد، منها الأعلى ومنها الأدنى ومنها ماذا؟ الوسط. وهكذا في جانب أيضا ماذا؟ المصالح، في جانب ماذا؟ المصالح. كذلك يعني ماذا؟ قد تجتمع ماذا؟ مصالح، قد تجتمع عند الإنسان ماذا؟ مصالح، فما هو الذي يقدم ماذا من المصالح؟ وهكذا قد تجتمع عند الإنسان ماذا؟ مفاسد، فما هو الذي يرتكب ماذا من المفاسد؟ وهكذا القسم الثالث قد تجتمع مصلحة ومفسدة، فما هو الذي يقدم المصلحة أو تقدم ماذا؟ المفسدة. هذا ما سيأتي في ثنايا هذه ماذا؟ الأبيات. ماذا يقول العلامة السعدي عليه رحمة الله؟ الدين مبني على المصالح، الدين مبني على المصالح. ما هي المصالح هذه؟ هي المأمورات، كل ما أمر الله جل وعلا به هو المصالح، سواء كان أمر إيجاب أو أمر ماذا؟ استحباب، يسمى مصالح ويسمى منافع، تسمى مصالح وتسمى ماذا؟ منافع عاجلة وآجلة، عاجلة وآجلة. والقسم الثاني ما يسمى ماذا؟ بالقبائح، أي وهي ماذا؟ المفاسد، وهي يعني ماذا؟ المفاسد، فقد تكون عاجلة وقد تكون ماذا؟ آجلة. فقال الدين مبني على المصالح، الدين مبني على المصالح في قلبها، في قلبها والدرء للقبائح. معنى ذلك أن الشرائع من أولها إلى آخرها جاءت بقلب المصالح وتكميلها ودرء المفاسد وتقليلها، فالمصالح على هذا الحال. إذا ما استطاع الإنسان أن يكمل المصلحة فليأتي ببعض المصلحة، وهكذا فيما يتعلق إذا ما استطاع أن يدرأ المفسدة فليدرأ ماذا؟ بعض ماذا؟ فليدرأ بعض المفسدة، فليدرأ ماذا؟ بعض المفسدة. لهذا قال العلامة السعدي عليه رحمة الله: الدين مبني على المصالح في قلبها والدرء للقبائح. يشير في هذا البيت إلى قاعدة أخرى أيضا، يشير في هذا البيت إلى قاعدة ماذا؟ أخرى، وهي إذا اجتمعت المصلحة والمفسدة. ظاهر كلام العلامة السعدي عليه رحمة الله أن المفاسد ماذا؟ تدرى، أن المفاسد ماذا؟ تدرى مطلقا. والمسألة هذه فيها تفصيل، والمسألة هذه فيها تفصيل، إذا اجتمعت مصلحة ومفسدة، إذا اجتمعت مصلحة ومفسدة فالمسألة تحتاج ماذا؟ إلى تفصيل. فإذا كانت هذه المصلحة تربو عن المفسدة فإن المصلحة تقدم، فإن المصلحة تقدم وإن حصلت المفسدة. مثاله: إنسان سرق، إنسان ماذا؟ سرق ما يبلغ النصاب ربع دينار فصاعدا، وكانت السرقة يعني ماذا؟ خفية، وكان أيضا ماذا؟ من مال معصوم، من مال ماذا؟ معصوم. وكان هذا الإنسان الذي سرق من الذكور والإناث يبلغ ماذا؟ سن ماذا؟ التكليف. من المعلوم أنها تقطع يده في الشرع، وقطع يده ماذا؟ قطع ماذا؟ يده ماذا في الشرع؟ هذه مفسدة، هذه ماذا؟ مفسدة. وترك هذا الإنسان يسرق لا شك أن هذه ماذا؟ مفاسد عظيمة، لا شك أن كون الإنسان لا تقطع ماذا يده هذه مفاسد ماذا؟ عظيمة. من المصلحة، من المصلحة أن يعني ماذا؟ ما هي المصلحة الذي نجنيها من قطع يد هذا الإنسان؟ نقول نجني الأمن والأمان وحفظ الأموال، فهذه المصلحة أعظم من هذه ماذا؟ المفسدة، لهذا قدمت عليها فتقطع ماذا؟ يده، وإن كان هذا فيه ارتكاب مفسدة، وإن كان هذا فيه ارتكاب مفسدة، قطع اليد هذا ارتكاب ماذا؟ مفسدة. من أجل ماذا؟ من أجل أن نحصل مصلحة هي ماذا؟ أعظم منها. ما هي هذه المصلحة؟ الأمن والأمان وحفظ الأموال. اليوم يسرق تقطع ماذا يده؟ ما نجد سرق، ما نجد منا سرقة، فإذا ترك هذا الإنسان لم تقطع ماذا؟ يده، حصل ماذا؟ الفساد في الأموال. فجاء هذا الفساد على كل من كليات ماذا؟ الدين، ألا وهو حفظ ماذا؟ الأموال. فهذه تعتبر من هذا الجانب، وهكذا قص عليها باقي الحدود، باقي الحدود والجنايات، باقي الحدود ماذا؟ والجنايات. فعلى كل إذا اجتمعت مصلحة ومفسدة وكانت المصلحة تربو أي تزيد على المفسدة فإن المصلحة تحصل وإن ارتكبنا المفسدة. العكس بالعكس، إذا كانت المفسدة ماذا؟ أعظم، إذا كانت المفسدة ماذا؟ أعظم والمصلحة ماذا؟ أقل، فإننا نفوت هذه ماذا؟ المصلحة حتى لا نقع ماذا في المفسدة، فوت هذه ماذا؟ المصلحة حتى لا نقع في المفسدة. مثال على سبيل المثال تحريم الخمر والميسر، تحريم الخمر ماذا؟ والميسر لا شك أن الإنسان بالميسر يحصل أموال، يحصل ماذا؟ أموال، وبشرب ماذا؟ الخمر يجد لذة، يجد كذلك يعني ماذا؟ كيفا أو تكييفا كما يقال إلى غير ذلك، لكنها في جانب المفاسد، في جانب ماذا الفاسد؟ لا شك أنها لا شيء، لا شك أن هذه المصالح في جانب المفاسد لا شيء، ومعنى ذلك أن هذه المفسدة أعظم من هذه المصلحة. من أجل ذلك حرم الله الخمر والميسر، من أجل ذلك حرم الله سبحانه وتعالى الخمر والميسر، وإن كان فيه مصالح، وإن كان فيه مصالح، ولكن هذه المصالح في جانب هذه المفاسد لا شيء. القسم الثالث ما يسمى بتعارض المصلحة والمفسدة، فتتساوى المصلحة مع المفسدة، تتساوى المصلحة مع المفسدة. فالعلماء ماذا يقولون في مثل هذا المقام؟ يقولون درء المفاسد مقدم على جلب المصالح في هذا المعنى. درء المفاسد، لك أن تعبر بهذا التعبير، فتقول درء المفاسد مقدم على جلب المصالح في هذه الحالة فقط، في هذه الحالة فقط، وهي إذا تساوت المصلحة مع المفسدة، أو كانت المفسدة أعظم من المصلحة، فتقول في هذه الحالة درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. حالين، الحالة الأولى إذا كانت المفسدة تربو على المصلحة، أو كانت المفسدة تساوي المصلحة، فيقال في هذه الحالة درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. مثاله كما جاء في حديث لقيط بن صبرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له وهو يأمره عليه الصلاة والسلام: بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. المبالغة في الاستنشاق هذه مصلحة، المبالغة في الاستنشاق هذه ماذا؟ مصلحة للإنسان، والقيام بالمأمور، القيام ماذا؟ بالمأمور. من جانب آخر أنها قد تفسد عليه الصيام، أنها قد تفسد عليه الصيام، فإن الأنف من منافذ الجوف، فإن الأنف من منافذ الجوف، فلا يأمن من نزول الماء، فلا يأمن من نزول ماذا؟ الماء إلى جوفه، فيصبح ماذا؟ مفطرا بالمبالغة في الاستنشاق، بالمبالغة في الاستنشاق. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. فإذا كنت صائما اجتمعت عندك المصلحة والمفسدة، اجتمعت عندك المصلحة وهي المبالغة في الاستنشاق مصلحة قيام بالمأمور، وقابلها ماذا؟ مفسدة وهو الوقوع في المحظور، وهو الوقوع في المحظور وهو إفساد ماذا؟ الصوم. فتقابلت مصلحة ومفسدة فتساوت، أي بمعنى قد يحصل وقد لا يحصل، معنى في تساوي، معنى في تساوي بين المصلحة والمفسدة. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم درى المفسدة بتفويت المصلحة فلا تبالغ في الاستنشاق، وهكذا قص عليها باقي الأشياء. ثم قال العلامة السعدي عليه رحمة الله: فإن تزاحم عدد المصالح، فإن تزاحم عدد المصالح فقدم الأعلى من المصالح، أي إذا تزاحمت المأمورات، أن المصالح هي المأمورات، فإن تزاحم عدد المصالح أي اجتمعت عندك مصلحتان، اجتمعت عندك ماذا؟ مصلحتان. أول ما تفعل في باب المصالح إذا اجتمعت، فإذا استطعت يعني ماذا؟ أن تأتي بكل هذه المصالح، أي تجمع هذه المصالح، فنقول عندك حالين، عندك ماذا؟ حالان. الحالة الأولى أن تكون هذه المصالح من قبيل الواجبة، فالواجب تحصيل كل المصالح، فإذا كان الإنسان يستطيع أن يحصل هذه المصالح التي اجتمعت حيث لا يفوت ماذا؟ مصلحة من المصالح، وكانت هذه المصالح من قبيل الواجبات، نقول يجب عليك أن تحصل هذه وهذه وهذه. هذا القسم الأول، هذا القسم ماذا؟ الأول. القسم الثاني إذا اجتمعت عند الإنسان مصالح من قبيل المصالح الواجبة، لكن لا يستطيع أن يجمع هذه المصالح، لا يستطيع أن يجمع يعني ماذا؟ كل هذه المصالح، فإذا فعل هذه المصلحة فاتت تلك ماذا؟ المصلحة، فاتت تلك ماذا؟ المصلحة. فما هو الذي يفعل؟ يفعل الأعلى والآكد، يفعل الأعلى والآكد من هذه ماذا؟ المصالح. والأمثلة كثيرة، اجتمع عند الإنسان فرض كفاية وفرض عين، فرض كفاية وفرض عين، نقول تقدم فرض العين، تقدم فرض ماذا؟ العين، وقص عليها. القسم الثاني إذا اجتمعت عند الإنسان مصالح وهي من قبيل المستحبات، من قبيل المستحبات، واستطاع أن يحصل كل هذه المصالح، نقول يستحب لك أن تحصل، ما هو واجب، انتهينا من القسم الأول، يستحب لك أن تحصل يعني ماذا؟ كل هذه المستحبات. القسم الثاني إذا تزاحمت ماذا؟ المصالح المستحبة، لكن لا يستطيع أن يفعل كل هذه المستحبات، فنقول تحصل ماذا؟ الآكد منها، تحصل الآكد منها. يحضر درس وعندك تريد أن تصلي الركعتين بعد الصلاة، وإذا صليت الركعتين فات الدرس، إذا صليت الركعتين فات ماذا؟ الدرس، وكلاهما ماذا؟ مستحب. فما هو الذي يقدم؟ تقدم الدرس، ثم إذا انتهيت صليت الركعتين، هذا نفعه متعدي وهذا نفعه ماذا؟ قاصر. وقص عليها باقي ماذا؟ الأمثلة. فيقول السعدي عليه رحمة الله: فإن تزاحم عدد المصالح فقدم الأعلى من المصالح. هذا التقديم قد يكون تقديم من قبيل الواجب، وقد يكون تقديم من قبيل ماذا؟ المستحب. في باب الواجبات واجب، وفي باب المستحبات ماذا؟ مستحب. وقبل ذلك إذا استطاع أن يجمع هذه المصالح، إن كان من قبيل الواجبات واجب أن يجمع كل هذه المصالح، كان من قبيل المستحبات مستحب أن يجمع ماذا؟ كل هذه ماذا؟ المستحبات، كل هذه ماذا؟ المستحبات. ثم قال السعدي عليه رحمة الله: وضده تزاحم المفاسد، وضده تزاحم المفاسد يرتكب الأدنى من المفاسد. فإن الإنسان قد تجتمع عنده ماذا؟ اجتمع عنده مفسدتان فأكثر، اجتمع عنده مفسدتان فأكثر. وهذه المفاسد قد تكون من قبيل المحرمات وقد تكون من قبيل ماذا؟ المكروهات. القسم الأول إذا استطاع أن يدفع كل هذه المفاسد وهي من قبيل المحرمات، تقول واجب عليك حتى لا تقع في المحرم، واجب عليك أن تدفع كل هذه ماذا؟ المحرمات. القسم الثاني والحال ماذا الثاني؟ إذا كان ولا بد أن يرتكب ماذا؟ محرما، أن يرتكب ماذا؟ محرما، اجتمعت عنده ماذا؟ عليه اجتمعت عليه مفسدتان محرمتان في وقت واحد، فلا بد من ارتكاب إحداهما. فما هو الذي يرتكب؟ ترتكب الأدنى، ترتكب الأدنى ماذا؟ من المفاسد حتى تدفع ماذا؟ الأعلى. ولا يخفى عليكم قصة من الخضار عليه السلام، قصة الخضار عليه السلام في قتله وخرقه للسفينة من هذا الباب، يعني تعتبر من قبيل هذه الأمثلة. القسم الثاني إذا كان الأمر يتعلق بالمكروهات، المكروهات مفاسد أيضا، المكروهات مفاسد لكن لا يعاقب عليها الإنسان. فإذا كان الإنسان يستطيع أن يدرى ويدفع كل هذه المكروهات، نقول يستحب لك، ما هو يجب، يستحب لك دفع هذه المكروهات. وإن كان ولا بد من ارتكاب مكروه من المكروهات، فترتكب ما هو أدنى، ترتكب ما هو أدنى وتترك ما هو أعلى وآكد، ما هو أعلى ماذا؟ وآكد من هذه ماذا؟ المكروهات، من هذه ماذا؟ المكروهات. فذكر العلامة السعدي عليه رحمة الله في هذه الأبيات ثلاثة ماذا؟ ثلاثة ذكر ثلاثة ماذا؟ من القواعد ماذا؟ الفقهية، وهي أشبه ما يكون بالقواعد ماذا؟ الأصولية، وهي ما يتعلق باجتماع المصلحة مع المفسدة، أو اجتماع المصالح، أو اجتماع ماذا؟ المفاسد، أو اجتماع ماذا؟ المفاسد. ومسألة يعني ماذا؟ القسم يعني ما يتعلق بهل يعني توجد ماذا؟ مصلحة خالصة، مفسدة خالصة، هل يمكن في العقل أن تجتمع ماذا؟ مصلحة ومفسدة تتساويان من كل الجوانب، هذا مبحث مطول سيأتينا بإذن الله عز وجل في الكتاب الثاني، لكن هذا ملخص ما أراد العلامة السعدي عليه رحمة الله في ثنايا هذه الأبيات الثلاثة.